فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فالعاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما وإن الدين لواقع والسماء ذات الحب إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين الله يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون الله أكبر أكرمك

الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوي. وأما من خيف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي يسألونك عن الساعة أيان موسيها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهيها إنما كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق الله أكبر وما النجم الثاقب والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق